كيف ذلك؟ تفضل. في اليمن ها الظروف الجديدة الدولة مع الظروف الخارجية هي فعلها لأن كل الفائدة هنا فعرضت عدد من الظروف ولم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها لم يوصلها فقد قلنا أنه يجوز، لكن هل هذه الفرضية التي فرضناها هي حقيقة واقعية؟ أنت الآن قلت بعضهم، كيف يعني بعضهم؟ مثلا لا نعلم الجميع، عرفنا بعض هؤلاء. طيب ما ليش هذا البعض الذين عرفته ما وقعوا مطلقا في مخالفة الشرعية في مثلا؟ ما نعلمه. طيب أنا أسألك، رشعوا أنفسهم؟ وكيف يكون الانتخاب؟ يعني بتكون انت في بيتك وانت اهلك، اذا ان تكون عضو في البرلمان فبيجوا الناس الطيبين العارفين بمقامك بيدخلوا كرقم انفك؟ يعني وافق على التفكير، وافق على اني وجه ما جاوبت انا. هل يقع هذه الصوره؟ ايضا يمكن انتخاب. طيب انا بقول معك، هل وقعت؟ فرضنا أنه وقعت. نعم فرضنا أنه وقعت. نقول يجوز فرضا. يلا نصف ينتفي بهذا القدر أي ساعة عشر وربع يكفي ما هي؟ رضي الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.